صلى الله عليه وسلم. يقول السائل الكريم: شيخنا، هل فعلي مشروع وهو إعطاء العمال الزكاة كالمكافأة وعلى حد زعمه ضرب عصفورين بحجر؟ أظن أن الجواب في السؤال، لأن هذا تحيل وهذا عبث. يعني تجعل مكافأة العمال هي الزكاة؟ ما أخرجت الزكاة، لا قيمة لهذا. تريد أن تكافئ العمال، كافئهم من غير الزكاة. أما لو قدر أنهم محتاجون ومن أهل الزكاة من المصارف الثمانية، تعطيهم وتخبرهم أنها من ماذا؟ الزكاة. أنها من الزكاة. أما أن تعطيهم مكافأة وتتحيل على الزكاة، فهذا لا قيمة له. ولا أدري يعني هل يمكن أن يتصور شخص أحدا يفعل ذلك ويظن أنها قد برئت ذمته بذلك؟ أبدا، لا تبرأ ذمته بهذا مهما كان الأمر، بل ما زالت زكاته باقية ويعتبر لم يخرجها بعد. نعم.